أو نسيء استعمالها أو نستعين بها على فعل المعاصي والذنوب. قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لقد استعمل بعض الناس هذه السيارة في أغراضه السيئة والوصول إلى مآربه السافلة، فصار يفر بها إلى البراري ليقترف ما تهواه نفسه بعيدا عن الناس وعن أيدي الإصلاح، ويخرج بها عن البلد ليضيع ما أوجب الله عليه من إقامة الصلاة في وقتها. فهل يصح أن يقال لمثل هذا إنه شاكر لنعمة الله؟ وهل يصح أن نقول إنه سالم من عقوبة الله؟ كلا، فهو لم يشكر نعمة الله ولم يسلم من عقوبته. تفكر وقل لي بالله، السيارة نعمة أم نقمة؟ أحبتي، كم سمعنا عن أولئك الذين ماتوا في حوادث السيارات وهم سكارى، وبعضهم يسمع الغناء، وبعضهم كان سائرا إلى أماكن فيها الخنا واللهو وما يكرهه الله تعالى. أحبتي، كم تسببت الحوادث في وفيات وإصابات وإعاقات، كم خسرنا من شباب، وكم ترملت من نساء، وكم تيتم من أطفال، كله بسبب الاستخدام الخاطئ، الاستخدام الخاطئ للسيارة ومخالفة الأنظمة التي وضعت لحماية المجتمع. كم تسبب متهور بسرعته وعدم مبالاته في فقد كثير من الأبرياء؟ كم تسببت الحوادث في إعاقات مستديمة لكثير من الشباب والشيب؟ يقول أحدهم: أصبت في حادث مرور منذ 20 عاما بسبب السرعة الزائدة، أصبت إصابة في ظهري أدت إلى شلل كامل، وهكذا انقلبت حياتي رأسا على عقب، وتاهت أحلامي وضاعت طموحاتي. أقول: ومثله كثير. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اسمع بعضا من الأرقام والإحصائيات حتى تعلم أن الأمر خطير. في إحصائيات لأعوام ماضية عن عدد الحوادث وعدد المصابين والمتوفين في جميع أنحاء المملكة، إليك بعض الأرقام: في عام 1417 عدد الحوادث 135763، عدد الإصابات 25078، عدد الوفيات 3131. لاحظ أن النسبة في ازدياد. في عام 1418 عدد الحوادث 153727، عدد الإصابات 28144، عدد الوفيات 3474. تأمل الزيادة عاما بعد عام. في عام 1419 عدد الحوادث 264326، عدد الإصابات 31059، عدد الوفيات 4290. تأمل في عام 1420 عدد الحوادث 267772، عدد الإصابات 32361، عدد الوفيات 4848، والعدد في ازدياد. ولم نستطع أن نحصل على إحصائيات أكثر من هذا من هذا العام. لكن كم نفقد من الشباب والشيب والأطفال والنساء والصغار والكبار؟ أسباب هذه الحوادث: السرعة الجنونية وعدم المبالاة، مخالفة الأنظمة من قطع إشارات وغيرها. أسباب هذه الحوادث: تسليم السيارة لصغار السن الذين هم دون سن الرشد، أولئك الذين لا يدركون قيمة السيارة ولا عظم المسؤولية. كم نرى صغارا يجبون الشوارع يمنة ويسرة مع أصحاب لهم، يملؤون الشوارع بالتفحيط والمخالفات. أين هو الذي استرعاه الله الرعية. ومن آفات العصر التفحيط والتطعيس. وما أدراك ما التفحيط وما أدراك ما التطعيس؟ نعم، من الأشياء التي ابتلي بها كثير من الشباب اليوم التفحيط في الشوارع العامة أو التطعيس على الكثبان الرملية وفي البراري، ولا شك أن فيهما إتلافا للمال الذي بين أيديهم وهو السيارة، وإتلافا للأبدان لأنه كثيرا ما تقع حوادث بسبب هذا التفحيط أو التطعيس. يذهب الضحية السائق أو أحد الذين يركبون معه أو أحد المارة. كم قتل من أبرياء بسبب هذه التصرفات التي تدل على عدم المسؤولية وعدم المبالاة. وقد بين علماؤنا حفظهم الله حكم التفحيط والتطعيس ومفاسدهما وأضرارهما على الفرد والمجتمع. فقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم الصعود على الكثبان الرملية المرتفعة وهو ما يعرف بالتطعيس، وهل يعد آثما من يشاهد ذلك؟ فأجاب حفظه الله ورعاه: أولا، المشاهدة تنبني على الفعل، هل هو جائز أم لا؟ فنقول خروج الشباب إلى البر على هذا الوجه ربما يفضي إلى المفاسد، منها تركهم للجماعات في المساجد وبعدهم عن أهلهم، ومنها أن فيه إتلافا للمال لأن السيارات تتلف بهذا الاستعمال، وهو إجبار السيارات على أن تصعد على كثبان الرمل، وإذا تضررت كان في هذا إتلاف للمال، وإتلاف المال لغير مصلحة شرعية دينية أو دنيوية محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. فأين العقول السليمة؟ ثم يقول الشيخ رحمه الله: ثم إني أسمع كثيرا من الناس يشكون من هذه السيارات حيث أنها تفسد الأرض والنبات، ومعلوم أنه إذا كثر تردد السيارات على أرض بعينها فإنها ستتلف ويحصل في هذا ضرر على أهل المواشي، وإذا تبين أن مثل هذا العمل مضيعة للمال وقد يكون سببا لأمور محظورة كان تشجيعه والخروج للتفرج عليه محرما، لأنه إقرار للمحرم ومساعدة عليه. وقد قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويدلك أيضا على أن هذا العمل سفه، أن مثل هؤلاء لا يمكن أن يقوموا بهذا العمل أمام شرفاء الناس ووجهائهم لأنهم يستحون منهم. وفي الحكمة القديمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئ، والحياء شعبة من الإيمان. أخي الشاب، يا من خلقك ربك فسواك ورزقك وكساك وأطعمك وسقاك ومن كل خير سألته أعطاك، ومع ذلك عصيت وما شكرت وأذنبت وما استغفرت، تنتقل من معصية إلى معصية ومن ذنب إلى ذنب، كأنك ستخلد في هذه الدنيا ولن تموت، تبارز الله بالمعاصي والذنوب غافلا ساهيا عن علام الغيوب. ليت شعري متى تتوب، متى تنتهي وتتوب. اسمع هذا الخبر، يقول أحد ضحايا التفحيط: أنا شاب أبلغ من العمر 30 سنة، أمضيت تسع سنوات منها على كرسي الإعاقة بسبب التفحيط، حيث كنت أتباهى بمقدرتي وبراعتي بقيادة السيارة. وبينما كنت أفحط في يوم من الأيام أمام أحد المدارس سقطت سيجارتي من مدخنة السيارة فوقعت على قدمي، وعندها اختل توازني فاصطدمت سيارتي وحصل لي ما حصل. ولذلك أحذر الشباب من خطورة التفحيط الذي جنيت عاقبته إعاقة دائمة لي، أحرقت زهرة شبابي ولن يبقى لي إلا رحمة الله جل في علاه، مثله كثير. فاعتبروا يا أولي الأبصار، حوادث على الطريق، الهدف من ذكرها العبرة والموعظة، وإلا فالحوادث كثيرة، وإلا فالحوادث كثيرة. بالأمس القريب سمعنا عن حادث شنيع ذهب ضحيته مجموعة من الشباب، السبب عدم المبالاة، السرعة الجنونية. إن نعمة العقل نعمة عظيمة يملكها كثير من الناس، ولا يستخدمها إلا قليل. تعالوا نسمع هذه الحوادث. حادث قبل العيد، يقول صاحبنا: أيام العشر الأواخر من رمضان بدأت تنقضي، والعيد قاب قوسين أو أدنى، لا أعرف أين سنذهب، وأنا أنتظر صديق الطفولة، ولكن كالعادة الجزء الأكبر من وقتنا نقضيه في جولات بين الأسواق والتجمعات والشوارع. وحين استقررت على مقعد السيارة بجوار عبد الرحمن سألني: هل جهزت ثوبا جديدا؟ لقد أقبل العيد. قلت له لا. قال: ما رأيك نذهب للخياط الآن؟ سألته متعجبا وأنا أهز رأسي. بقي 3 أيام أو 4 على العيد، أين نجد الخياط الذي يسابق العيد ويختصر الأيام؟ لم يجبني وانطلق بالسيارة بسرعة جنونية كأنه يسابق الزمن، حتى توقف أمام محل للخياطة الرجالية. سلم صاحبي على الخياط بحرارة، فهو يعرفه منذ زمن طويل، ثم قال له: نريد أن نفرح بالعيد ونلبس الجديد. ضحك الرجل وأجاب وهو يربت على كتفه: كم بقي على العيد يا عبد الرحمن؟ لماذا لم تأتي مبكرا؟ أجاب عبد الرحمن وهو يهز يده بحركة لها معنى: سنزيدك في الأجرة، المهم أن ينتهي بعد غد. وأعاد الموعد مرة أخرى: بعد غد. وأنا أرقب المفاوضات الشاقة إذا بصاحبي يدفع جزءا من الثمن وهو يردد ويؤكد: الموعد بعد غد، لا تنسى الموعد. ثم انطلقنا بسيارتنا نجوب الشوارع بلا هدف، وهذا حال كثير من الشباب. انطلقنا بسيارتنا نجوب الشوارع بلا هدف حتى قبيل الفجر، ما كأنه رمضان وما كأنه العشر الأواخر من ليالي رمضان، ونحن لاهون ساهون غافلون. مضت الليلة كاملة لم نذكر الله عز وجل فيها ولا مرة واحدة، ربما إنها ليلة القدر، حياة لا طعم لها وسعادة لا مذاق لها. ولجنا من المعاصي كل باب، وهتكنا منها كل حجاب، وحسبنا الأمر دون حساب، إظهار للسرور والسعادة وضحكات تملأ المكان، ولكن وضع تحتها خطوط، في القلب هم وغم، والنفس تحلق بها حسرات ويحيط بها نكد، دليل البعد عن الله. افترقنا قبيل الفجر، يجمعنا الليل والسهر والعبث، نلتقي على المعاصي تجمعنا الذنوب، نوم طويل يمتد من الفجر حتى العصر، صيام بلا صلاة وصلاة بلا قلب. ساعة الصيام التي أستيقظ فيها قبل المغرب كأنها أيام، أقطعها بالمكالمات الهاتفية العابثة وبقراءة الصحف والمجلات، وغيري يختم القرآن مرات ومرات. وأنا أنتظر موعد أذان المغرب، حادثني بالهاتف أحد الأصدقاء وصوته متغير وقال: أما علمت أن عبد الرحمن مريض؟ قلت له: لا، مساء البارحة كان بصحة وعافية، كنت أنا معه. قال: إنه مريض فأدرك صاحبك. انتهت المكالمة والأمر لا يعني لي شيئا سوى معلومة غير صحيحة. والمؤذن يرفع أذان العشاء إذا بالهاتف يناديني، رفعت السماعة، إنه الشقيق الأكبر لعبد الرحمن. قلت في نفسي: ماذا يريد؟ هل سيؤنبني على ما أفعله أنا وعبد الرحمن؟ أو أن أحداً أخبره بزلة من زلاتنا أو سقطة من سقطاتنا، ولكن أتى صوته منهكاً مجهداً وعبراته تقطع الحديث. أخبرني بالخبر، قال: عبد الرحمن مات. قال لي: عبد الرحمن مات، بهت ولم أصدق، لا زال أمامي أراح وصوته يرن في أذني، كيف مات؟ قال لي وهو منطلق إلى المنزل ليلة البارحة بسرعته الجنونية، ارتطم بسيارة أخرى عند أحد التقاطعات، ثم حمل إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة ظهر هذا اليوم. أذني لا تصدق ما تسمع، لا أزال أراه أمامي، نعم أمامي، بل اليوم موعدنا لنذهب إلى السوق الفلاني، بل غدا موعد ثياب العيد، موعد ثياب العيد غدا. أيقظني أخو عبد الرحمن من غفوتي وهز جوانحي وأزال غشاوة كانت على عيني عندما قال: سنصلي عليه الظهر غدا، أخبر زملائك. انتهى الحديث. تأكدت أن الأمر جد، لا هزل فيه، وأن أيام عبد الرحمن قد انقضت. آمنت بأن الأمر حق، وأن الموت حق، وأن موعدنا غدا هناك في المقبرة لا عند الخياط. لقد ألبس الكفن وترك ثوب العيد، لقد ألبس الكفن وترك ثوب العيد. تسمرت في مكاني، أصبت بتشتت في ذهني وبدوار في رأسي. قررت أن أذهب إلى منزل عبد الرحمن لأستطلع الخبر وأستوضح الفاجعة. وعندما ركبت سيارتي فإذا شريط غناء في جهاز التسجيل، هذا الغناء الذي أفسد قلوبنا وجعلها أقسى من الحجارة. أخرجت الشريط ورميته من السيارة، فانبعث صوت إمام الحرم من المذياع يعطر المكان، يعطر المكان بخشوعته وحلاوته. أنصت بكل جوارحي وأرهفت سمعي، كأن الدنيا انقلبت والقيامة قامت والناس تغيرت. أوقفت سيارتي على جانب الطريق، أستمع إلى القرآن وكأني أستمع إليه لأول مرة في حياتي. وعندما بدأ دعاء القنوت كانت دمعتي أسرع من صوت الإمام. رفعت يدي أستقبل تلك الدموع. يا الله، ما أجمل الدعاء، ما أجمل الخضوع والخشوع واللجوء إلى الله. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها والمخ في العظام النحلي، اغفر لعبد تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأول. أخذ قلبي يردد صدى تلك العبرات، وبارقة أمل أقبلت خلف تلك الدموع. أعلنت توبة صادقة، بدأتها بصحبة طيبة ورفقة صالحة. ودعنا عبد الرحمن في اليوم التالي، وانطلقت أنا في طريق الهداية مع رفقتي الصالحة. من كرهتهم بالأمس هم أحب الناس إلي اليوم، من تطاولت عليهم بالأمس هم أرفع الناس في عيني اليوم، من استهزأت بهم في الأمس هم أكرم الناس عندي اليوم. كنت على شفا جرف هار، ولكن الله رحمني، مع الرفقة الصالحة هدأت نفسي وأطلت سعادة لا أعرفها وانشراح في الصدر، وعلى وجهي سكينة ووقار زينتها تلك اللحية التي بدأت تنمو وتكبر على وجهي. يا الله، ما أجمل السنة وما أجمل الاتباع. فاجأت الخياط بعد حين وسألته عن ثوبي، سأل عن عبد الرحمن، قلت له مات. أعاد الاسم مرة أخرى، قلت له مات. بدأ يصف لي عبد الرحمن ويصف لي سيارته وكلامه، قلت نعم هو لقد مات. وعندما أراني ثوبه بدأت أسترجع الذكريات، هل حقا مات؟ ثوبي بجوار ثوبه،

قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. رواه أحمد. قال الله عنهم عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أترضى أن تكون مثلهم؟ أترضى أن تتصف بصفاتهم؟ أترضى أن تكون معهم؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أترضى أن تنضم إليهم؟ أترضى أيها المتخلف عن الصلوات أن تكون مثل هذا؟ سئل صلى الله عليه وسلم عن رجل نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. أترضى أن يكون هذا حالك كل يوم؟ اسمع يا رعاك الله، اسمع هذا الوعيد الشديد لمن ينام ولمن تنام عن الصلاة فجرا أو عصرا أو أي صلاة. من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي: انطلق انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وفي رواية ملقا على قفه، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله سبحان الله، ما هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال: أحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا علت أصواتهم من شديد الألم. قال: قل سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي إلى ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاح، يعني يفتح فمه، فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال: قلت لهما: سبحان الله سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. في آخر الحديث قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ بالقرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فهم الزنات والزواني، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في نهر من الدم ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. فاتق الله فاتق الله يا من تنام عن الصلوات، اتق الله يا من تعاقر الزنا والمومسات، اتق الله يا من تأكل الأموال الربويات. يا أيها اللاهي على أعلى وجل، اتق الله الذي عز وجل، واستمع قولا به ضرب المثل، ودع الهزل وجانب من هزل. قال سبحانه: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وقال عز من قائل: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ فيا ساهيا، فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأماني عن قريب ستندم. أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرموا. وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم. وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله في يوم العرض: ماذا أجبتم، ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم؟ فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم. وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم. وينصب ذاك الجسر من فوق متنها، فهاو ومخدوش وناج مسلم. ويأتي إله العالمين لوعده، فيفصل ما بين العباد ويحكم. فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. فبادر إذن ما دام في العمر فسحة، وعدلك مقبول وصرفك قيم. حوادث على الطريق، الملتقى الجنة، الملتقى الجنة. اسمعي بارك الله فيك. خرج رجل من الصالحين ومعه زوجته، وكانت صائمة قائمة، ولية من أولياء الله نحسبها والله حسيبها. خرجوا يريدون العمرة، وهكذا الأسفار، إما سفر طاعة وإما سفر معصية. خرجوا شوقا إلى الله وشوقا لبيت الله واستجابة لأوامر الله. الغريب كأنها ألقي في روعها أنها تموت، أنها لن ترجع، فودعت أطفالها وقبلتهم وهي تبكي، كتبت وصيتها وودعت أقاربها. وصلوا إلى مكة، طافوا، سعوا، قصروا، دعوا هناك وتضرعوا وسألوا الله خير الدنيا وخير الآخرة. في طريق العودة كانت على موعد مع ملك الموت، كانت على موعد مع النهاية. انفجر إطار السيارة وخرجت السيارة عن مسارها وانقلبت بهم مرات ومرات. أصيبت المرأة في رأسها، خرج زوجها من بين الحطام ولم يصب بأذى، ووقف عليها وهي في سكرات الموت تقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقف عليها زوجها وهي تردد وتقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فلما رأته قالت له بعد أن تبسمت في وجهه: عفى الله عنك، بلغ أهلي السلام وقل لهم الملتقى الجنة. بلغ أهلي السلام وقل لهم الملتقى الجنة. ثم فاضت روحها رحمها الله. الكل سيموت، لكن على أي حال قدر الله ماضي على الصغير والكبير، لكن على أي حال الأعمال بالخواتيم، والمرء يختم له على ما عاش عليه. التقينا هنا وسنفترق، وكل منا ينتظر منيته، منا من سيموت في أرض، ومنا من سيموت في بحر، ومنا من سيموت في سماء، ولكن على أي حال وأين سيكون الملتقى؟ فحيا على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى إلى أوطاننا نعود ونسلم؟ وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فينا تحكم. نداء أخير، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا نداء إلى كل من تولى قيادة السيارة، نقول عليك بالتأدة والهدوء والتأني وعدم التهور، ففي التأني السلامة وفي العجل الندامة. لا تسرع أخي ولا تتهور حتى لا تندم حينما لا ينفع الندم. تذكر أن وراءك صبية صغار، وزوجة ضعيفة، وأم عجوز، وأب شيخ كبير، كلهم ينتظرونك. فعليك أيها العاقل الصبر والتفكر في العواقب، تحمل الزحام، تحمل التأخير عند الإشارات وغيرها، فلعل في تأخيرك ما يكون خيرا لك. تذكر عندما تسرع أو تقطع إشارة أو غير ذلك وصار معك حادث، ما سوف يترتب على ذلك من أضرار مادية وروحية. ما حكم مخالفة أنظمة المرور؟ لقد وضعت هذه الأنظمة لضبط أعمال الناس وتحركاتهم ومنع الفوضى، وحتى يكون المجتمع آمنا ومستقرا يعرف كل واحد من أفراده ما له وما عليه، خاصة في هذا الزمن الذي ضعف فيه الوازع الديني عند كثير من الناس ولا يردعهم إلا النظام. هذا ما أفتى به علماؤنا الكرام. يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يجوز لأي مسلم أن يخالف أنظمة الدولة في شأن المرور، لما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى غيره. والدولة وفقها الله إنما وضعت ذلك حرصا منها على مصلحة الجميع ورفع الضرر عن المسلمين، فلا يجوز لأي أحد أن يخالف ذلك، وللمسؤولين حق عقوبة من يفعل ذلك ويردعه هو وأمثاله، لأن الله سبحانه يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وأكثر الخلق لا يردعهم وازع القرآن والسنة، وإنما يردعهم وازع السلطان بأنواع العقوبات، وما ذاك إلا لقلة الإيمان واليوم الآخر أو عدم ذلك بالنسبة إلى أكثر الخلق، كما قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وصية أخرى وأخيرة: التزم بحزام الأمان، فهو سبب بعد الله في تقليل وتخفيف الإصابة، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولكن اعقلها وتوكل ولا تغفل عن ذكر الله، فلقد قال: اذكروني أذكركم. وما أحوجنا على الطرقات طويلة أو قصيرة أن نكون على اتصال مع الله حتى يحفظنا الله في الروحة وفي الجيئة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون، ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفقهم لما فيه مصلحة البلاد والعباد، قيض لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير إذا فعلوه وتذكرهم به إذا نسوه، اجمع شملنا وحصتنا، أصلح ذات بيننا، وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.